انتحاش. اي اي اي مكتوب تسوفري اخي مدامك ولد حوم وخارج من سيتي كتير فلاي اي اي حبونا نجو اخي وانا قاعد على قلوبه مانكيتي بلاد عطايا يا والفقري نسك اخي تبلع التمرة وبعمرك تريسكي تيري فايا يا علي ظلمونا اخي وخلوا لامي ما تشوف ولدها مينوتي والحبس نزورو في الليريا ندورو والسبابة يقولو وعدو يا مخهم شربة قولو في الحبس ولا سيفين كل ليلة شيخة تصبيح نعرف لي مش صحيح اما كي ما قتلتش واحد فيهم نتسمع عملت المليح بابا في قبرك استريح انتي ربيتني بصحيح اما اللي عايش معاهم هما اللي ردوني قبيح في بلاد دراما والعباد المظلمة قانونهم باطل كتبوه ظلام اللي تعبوك يا ماما الكل تتبلد دراما كتبوا عدد حاما وانا متمرد فيكم مقرد قدمكم في الغرامة ديما مشنحة في وسط عريبة ماما تلسك باش تنكحة قلبي ماتوا مع ضميري ساحة ساحة هذا كله من اللي ريتو من بلادي الله يسامحها فضايحة نواب المجلس كاراكوز شكون يرتاحة نحب نعملكم متشيتشي فرمبوا بنتاحة الشعب التونسي كله يجي يعملكم احا كرجة تونس بلاد النظام الحسنة منكم تتنحى اي اي اي مكتوب تسوفري اخي مدامك ولد حوم وخارج من سيتي كتير فلاي اي اي حبونا نجو اخي وانا قاعد على قلوبه مانكيتي بلاد عطايا يا والفقري نسك اخي تبلع التمرة وبعمرك تريسكي كتيري فايا يا علي ظلمونا اخي وخلوا لامي ما تشوف ولدها مينوتي والحبس نزورو في الليريا ندورو والسبابة يقولو وعدو يا مخهم شربة قولو في الحبس ولا سيفين ملي كل الدناء واحنا نحاربو شكوني قدنا فازي قربو دولة فتنا الكلها ضدنا تقول الحق يحطك في قلبو سيستام الغابة هنا كنا خربو قومي شوبة نمرض بقلبو واحنا زبنا في اللي ما يحبنا واللي سبنا حلال ثلبو نسخة خاطر ونتلف في حد شطة تتكلف كماشو ومشاطر نبصن ونغلف الرزق ونخاطر وباقي نتحالف قومي ما تخالف يكذب يألف كيفو بشاطر يضل على طرف حافظ كان حاضر ويتحل العارف رجاله منقرضة وذكورة بالقلب برشا سراس وتخمم جوينو يدور في ظلام يخدر في الالم ويحول في اللوجي عكلام قولي على شكون الملام زعما عليام ولا على بيدها اللي هزينا في الفام اي اي اي مكتوب تسوفري اخي مدامك ولد حوم وخارج من سيتي كتير فلاي اي اي حبونا نجو اخي وانا قاعد على قلوبه مانكيتي بلاد عطايا يا والفقري نسك اخي تبلع التمرة وبعمرك تريسكي تيري فايا يا علي ظلمونا اخي وخلوا لامي ما تشوف ولدها مينوتي والحبس نزورو في الليريا ندورو والسبابة يقولو وعدو يا مخهم شربة قولو في الحبس ولا السيفين